الجميع. إيه يعني مثلا لو جاب 50,000 وقال هذه عن السيارة المرهونة، عن السيارة المرهونة الآن، خذ 50,000 وعطني السيارة، تبقى الخمسين، تبقى 50 الأخرى مرسلة، فيقول لا، السيارة رهن بجميع المئة، فلا يمكن أفك رهنها حتى تجي المئة كلها. يلا يا هداية الله. حل الدين وامتنع المدين من الوفاء والرهن موجود، فماذا نصنع؟ إلا فعزبر الحاكم هذا الرجل بوفائه أو ببيعه. أحسنت. إن كان في يده شيء بوفاء وإلا فببيعه. طيب توافقون على هذا؟ نعم. طيب صحيح. إن امتنع قال لا أوفي ولا أبيع الرهن، والحاكم يبيع هذا الرهن ووفى من دينه. أي الحاكم يتولى البيع ويوفي الدين. طيب أليس جاء في الحديث إنما البيع عن تراضي؟ وكذلك وفاء دين غير، وهذا مؤسف. مهم مكره الرجل الآن؟ لا. مكره على بيعه. لا حق غير لا يبيع. إذا كان هو معه هو يقول أنا ما أبيع، الحاكم ما عنده قدرة على الزاي، فلا بد أن يجبره. نقول هو أجبره بإيش؟ بحق. وبيع المكره إذا كان بغير حق، ثم إنه هو الذي رهنه وهو يعرف أن الرهن توثقة، إذا لم يوفي استوفي من الرهن، فقد دخل على بصيرة. طيب إذن ما فيه إكراه في الواقع. نعم. المؤلف يقول إن الرهن يكون عند من اتفق عليه. معنى هذا عبد الله بن عوض؟ نعم، يعني انه اذا لم مثلا المرتهن الا الراهن قال انا ما اطمن على حقي بان يبقى عنده، وهذا قال له انا ما اعطيك شيئا حتى ترهنني، فاتفق على ان يكون عند فلان يعني زيد. نعم. او خالد. نعم. حيبقى الرهن عنده. طيب المراد بالعدل هنا من اتفق عليه او لا بد ان يكون عدلا في دينه؟ يكون لابد أن يكون عدلا يعني، وإن لم تتوفر فيه كل الشروط حتى مثلا يعطي كل منهما. يعني إذا معناه أن يكون عندما اتفق عليه ولو كان فاسقا. إيه؟ توافقون على هذا؟ نعم. نعم صح. فكلامهم هنا في كلمة العدل يعني من اتفق عليه حتى وإن كان فاسقا. لو فرض أنهم اتفق على شخص يدخن أو شخص يحلق لحيته فالأمر إليهم. طيب أذنا له في البيع، فهل يبيع بجنس الدين أو بنقد البلد؟ نعم. بنقد البلد يبيع العدل يبيع بنقد البلد. بنقد البلد. طيب فإن قال بيعه بجنس الدين. جنس الدين؟ نعم. إذا قال بيعه بجنس الدين. لا يجوز له أن يبيعه بجنس الدين. قال جميعا بيعه بجنس الدين. يعني رجل استدان دولارات وأرهن السيارة وعند حلول الأجل قال بع، فهو ما دام في السعودية يبيع بنقد السعودي، لكن إذا قال بع بجنس الدين فهل يجوز أن يبيع بجنس الدين؟ كلاهما. هذا الظاهر يجوز والباطن. شيخ ابراهيم ما تقول؟ ها؟ يحتمل الجواز يحتمل عدم الجواز. إذن فيها وجهان من جن. يجوز طيب الحق لهما، والأصل أنه سيوفي من جنس الدين هذا حتى لو بناه بنقد البلد الآن، فالوفاء سيكون بجنس الدين.